ام العيون اللي مثل عين اشقر الرف الجناح وفي بحال اللي على حال بعد شوفك خطر نظرتك اللي وقع عن فيني مثل زرق الرماح على الذمم طعم العسل وحر ما كني إلا فارس في وجهة العدوان طاح من السهم المنايا لا مصد ولا مفاح ما كنك إلا مارة شاشة وشعفها صيام يوم اعتزى خيال على الموت الحماس أسوق لك جهيب عاد ما صار حدي مستبان أعطيني أحلام العمر يا قمة أحلام العمر تعلقت روحي بروحك يوم برق الود لا سلطنتي على عرش المقام المعتبر سبحان من هو ميزك يا سيدة كل الملاح خصك لحالك بالوصوف النادر